ملخص كتاب مصالح الأبدان والأنفس من أخضر.com لمؤلفه أحمد بن سهل البلخي. إن جهلنا بتاريخنا الإسلامي وغلبة المادة والنظرية الغربية المفسرة لكل شيء من حولنا تقريباً أورثنا ضعفاً وانقياداً للغرب بمخرجاته صحيحة كانت أم فاسدة، وأسلمنا أنفسنا وأجسادنا بالمعنى الحرفي له ليجرب ويكتشف ثم يتبين خطأه ونقصه بعد مرور الأعوام وفوات الأوان. هذا الكتاب يعد دليلاً قوياً على سبق العالم الإسلامي في الطب النفسي منذ مئات السنين، وبخاصة في العلاج المعرفي السلوكي الذي ينبهر الغرب اليوم بنتائجه ولكنها عقدة النقص. أولاً، موجز سريع. إن الإنسان لما كان مركباً من بدن ونفس صار يوجد له من قبل كل منهما صلاح وفساد وصحة ومرض وسقم وأعراض تعرض له في صحتها فتفسدها عليه وينسب إليه خصوصا. بهذه المقدمة الوجيزة والدالة على محتوى الكتاب بدأ البلخي كتابه مشيرا إلى وجود علل تعترض الأنفس كما تعترض الأبدان، بل ربما كانت علل الأنفس أكثر. فالواحد منا تمر عليه الأيام بل وربما الأسابيع بغير علة عضوية جسدية، أما النفس فمتقلبة بين فرح وحزن وهم وانبساط وضيق وخوف وما إلى ذلك. بل إن هذا حال الدنيا والإنسان فيها مخلوق في كبد، فالجاهل من حاول قطع ومنع هذه العلل وذهب يطلب ذلك ويبذل فيه الغالي والنفيس. ومع هذا فإن لكل إنسان نصيبه منها، ولا يتساوى الناس في مقدار ما يتعرضون له ولا في كيفية تعاملهم مع ما يتعرضون له أيضا، بل وتختلف ردات فعل النساء عن الأطفال عن الرجال. هل رأيت مثلا رجلا في جنازة يشق ثوبه ويلطم وجهه تأثرا بما نزل به من مصيبة الموت من فقد عزيز أو قريب؟ هذا نادر بالطبع، ولكنه بالمقابل في النساء كثير. نعم، لا فرار من النوازل النفسية أو الأمراض الجسدية، لكن ذلك لا يلغي سبل الوقاية ومعرفة أسباب الصحة الجسدية والنفسية والأخذ بها. فما يصيب الإنسان مجملا إما أن يكون من مصدر خارجي عنه أو أن يكون من داخله. فالجسد قد يصاب من شيء خارج عنه من غذاء فاسد مثلا أو من ضربة شمس أو حادث لا قدر الله، وقد يمرض عضو ما بداخله بغير سبب ظاهر. كذلك النفس قد تتعرض لمدخلات سمعية أو بصرية تحزنها أو تبهجها، وقد يتسلط عليها فكرها فيمنعها الراحة والنوم. ومن هنا كان على الإنسان أن يحتاط ويعد عدته لنفسه كما يحتاط ويعد عدته لجسده. فالجسد يتقوى بالغذاء النافع والرياضة المستمرة الصحيحة والهواء النقي والأدوية الكيميائية عند الحاجة، وكذلك النفس تحتاج أن تتقوى بالأفكار النافعة والمواعظ والنصائح المرشدة، ويكون الإنسان عالما بنفسه ومنتبها لها، فمتى أصابها عارض فهو يعلم أين الدواء وعند من يبحث عنه. وهنا تأتي أهمية الواعظ الصادق أو الصحبة الصالحة، فالنفس في مثل تلك الأوقات تحتاج أن تسمع كلاماً من خارجها يذكرها ويؤنسها. وبها جمع الكتاب بين كيفية تدبير مصالح البدن والنفس، إلا أنه ركز على الأخيرة أكثر كما سنرى. ثانياً، البلخي مقابل الغرب. إن اكتشاف ما يسمى بالعلاج المعرفي السلوكي في الطب النفسي اليوم من العمل على تغيير أفكار المرضى أو المضطربين نفسياً بهدف تحسين سلوكهم وحياتهم بشكل عام، وكبديل للنظريات والمدارس النفسية المختلفة والمضطربة أحياناً، وكوسائل علاجية للاضطرابات النفسية، ليس اكتشافاً بالمعنى الحرفي، وليس شيئاً جديداً توصل إليه علم النفس الحديث أو الغربي، بل كان مكتشفاً من قبل مئات السنين هناك في بلخ. قسم البلخي الإنسان إلى جسد وروح يشكلان معا وحدة إنسانية واحدة، فليسا مستقلين، وليست النفس بشيء لا تأثير له أو عبارة عن مجرد إحساس أو شعور بالذات فقط، كما تنظر إليها وتفسرها النظريات الغربية. وهذا التفسير مؤثر جداً في العلاج وموجه إليه. ثم صنف البلخي أهم الأمراض النفسية تحت تصانيف أربعة شاملة هي ما يدور حولها علم النفس الحديث اليوم، ألا وهي الغضب والحزن والفزع والوسواس، وهي المعروفة اليوم بالاضطرابات العصبية، وتحت مسمى القلق والاكتئاب والمخاوف المرضية والعصاب الوسواسي القهري. تتميز نظرة وأسلوب البلخي أيضاً بتقريره أولاً أن هناك أنواعاً من الاضطرابات يصاب بها كل الناس في كل يوم تقريباً، لكن ما يجعلنا نطلق على أحدهم مريضاً ويحتاج إلى علاج هو مقدار شدة هذا الاضطراب عنده ومنعه من القيام بمهامه اليومية والاستمتاع بحياته. فهو يقسم الناس بحسب درجة الاضطراب لا بحسب نوعه وجوداً وعدماً. ثانياً، أن الإنسان يتأثر بالمثيرات والحوادث الخارجية التي تدخل إليه فتؤثر أيضاً في عالم أفكاره وشعوره، وبالتالي فإن العلاج ينبغي أن يكون منصباً على تغيير عالم الأفكار. وحتى لا نصل إلى هذه المرحلة، وكما يقال فإن الوقاية خير من العلاج، فإنه يدعو الإنسان إلى أن يزود نفسه دائماً بالأجسام الفكرية المضادة، فإن احتاجها وجدها كما نزود منازلنا بالصيدلية الدوائية. وهذا التوجه الوقائي أثبت نجاحاً في التخلص مما يعرف بالمخاوف المرضية مثلاً. إن معالجة البلخي لكل من الأمراض الأربعة السالف ذكرها بما يشهد الغرب اليوم بصحته وقد يغض النظر عن نسبته إلى عالمنا المسلم لمن العجب العجاب، وعزاؤنا الوحيد أن نجد في تاريخنا الإسلامي عالما مثله. ثالثا، النظرة إلى الجسد عند البلخي. قبل أن نتطرق إلى كيف قسم البلخي الموضوعات التي تناولها حول البدن والنفس، من الجدير أن نشير إلى أن أهم ما تميزت به نظرته شمولها ورؤيتها المتكاملة للإنسان على أنه وحدة واحدة يتأثر فيها البدن بما يعتري النفس والعكس صحيح، ولعله الأول الذي اهتم بعلاقتهما معا، وهو ما اقتنع به العلماء مؤخرا ولا يزال البعض غير مهتم بها وغير مفعل له في العيادات الطبية. تأثرا بالنظرة اليونانية للكون طبيعة وإنسانا وقتها، تأثرت نظرة البلخي وتقسيمه أيضا. فالماء والنار والهواء والأرض العناصر الأربعة التي يزعمون أن كل شيء خلق منها، زعم البلخي أيضاً أنها كلها موجودة في داخل الإنسان، وانطلق منها إلى بقية التقسيم، ولم تنتهي الرباعية عند هذا الحد، بل منها نتجت الأخلاط الرباعية، وهي الدم والبلغم والمرة السوداء والمرة الصفراء. ثم من هذه الأخلاط خلقت أجزاء البدن العشرة التي ركبت منها الأعضاء، وهذه العشرة هي الجلد واللحم والشحم والعروق والرباطات والعصب والعظام والمخ والأغشية والغضاريف. وأما الأعضاء فالرئيسة منها ثلاثة والبقية تندرج تحتها، وهي بالطبع الدماغ والقلب والكبد، الحس والحياة والغذاء. انطلاقا من هذا التشريح بدأ البلخي يشرح كيف يمكن أن تؤثر البيئة والغذاء والهواء والرياضة والجنس والنظافة في ذلك التقسيم للبدن اعتلالاً وصحة. فالرياح الباردة والحارة تؤثر في الإنسان والحيوان قوة وضعفاً وربما تغيراً في لون البدن، وكذلك التعرض للشمس وارتباط مواعيد النشاط والحركة والعمل بها كونها أول اليوم بخلاف السهر وما يخلفه من نحول وضعف وتعب. كما تطرق أيضا إلى أهمية نوع الغذاء وتأثيره في البدن قوة وضعفا، بل وتعرض أيضا لتأثير ما يدخل عن طريق حاسة الشم إلى البدن في البدن نفسه، فقسمها إلى ما يشم من ريح طيب ويكون أثره في النفس سرورا وبهجة، ومنه ما هو كريه الرائحة تنفر منه النفوس، بل وقد يمرضه إذا طالت فترة تعرضه له. ينظر البلخي إلى الجنس نظرة طبيعية بشرية فطرية من حيث حاجة الإنسان إليه كحاجته إلى الطعام والشراب، ويدعو إلى الاعتدال فيه كدعوته إلى ذلك في الطعام والشراب أيضاً. وتتوسع دعوته إلى التوسط لتشمل الرياضة، فالإكثار منها في نظره يسبب تعباً وسخونة، وانعدامها يسبب كسلاً وثقلاً، وهو ما لا نجهله كلنا طبعاً. رابعاً، الأعراض النفسانية. يتعرض الإنسان لأمور تؤثر في نفسه ابتداءً ويتبعها البدن متأثراً بها، وهذه هي الأعراض النفسانية التي يعرفها المؤلف بقوله: الأعراض التي تحدث وتزول لأنها هي التي تتصل أسبابها بأسباب البدن فتقلقه وتغيره أو تؤثر فيه آثاراً كثيرة ما ترجع بالضرر عليه. ونذكر منها هنا الغضب والخوف والحزن. فأما الغضب فهو من المتكرر للإنسان، وبخاصة إذا كان ممن هذا طبعه، أو كان ممن يتعرض لعوامل خارجية وتعاملات بشرية توصله إلى درجة الغضب، إذ إن مشكلة الغضب أنه نار إن لم تسيطر عليها في بداية اشتعالها عظمت وأحرقت كل ما حولها، وأعقبت ندما ربما لا يتاح لك تداركه. لهذا عظمت مقاومته ودفعه عن النفس بتذكر فضيلة الحلم والصفح، وبمحاولة تسكين النفس بالنظر إلى الفعل وتقييمه لا إلى صاحبه، وأنه هو نفسه قد يقع فيما يغضب عليه فيلطف بالفاعل ويحلم به، وأيضا أن يستعين بنصيحة أو تدخل خارجي يسكن من فوران هذا الغضب في نفسه. أما الخوف فهو شبيه بالغضب في تكراره، فالأشياء المخيفة كثيرة جدا، إلا أن المشكلة الحقيقية في وصول ذلك الخوف إلى درجة الفزع، مع أن ما يخيف في مجمله لا يوصل إلى تلك الدرجة فعلا، ويعد الجهل من أكبر أسباب الخوف. فقد تخاف من فكرة طرأت على ذهنك، وقد تخاف من صوت تسمعه في المطبخ بجانبك. العامل المشترك بينهما هو أنك تجهل حقيقة تلك الفكرة التي وردت عليك لأول مرة، فتخاف من أن تضرك أو من أن تكون خاطئة أو محرمة، وبالمثل تجهل مصدر الصوت فتخاف منه. لذا كانت الوقاية بالمعرفة والتعلم هي أهم أسباب دفع الخوف والفزع، وكلما ازدادت تجارب المرء وخبراته ساعده تذكرها على أن يقوي نفسه ويذكرها بما مر به من قبل وكيف تجاوزه بسلام. الجدير بالذكر أنك يمكنك أن تستعمل الغضب في توجيهه إلى نفسك حال الخوف من باب الأنفة والعزة، تذكيرا لها بأن الخوف من صفة النساء والصبيان والجهال. وأما الحزن فيتشابه مع الخوف في كون الخوف متولدا من مكروه مستقبل، والحزن من ماض كما يذكر البلخي. ومشكلته حين يستحكم على النفس ويتمكن منها، وهو مما لا يمكن تفاديه في هذه الحياة الدنيا بما جبلت عليه. ومشكلته أيضا أنه قد يصل إلى مرحلة الجزع، وهذا أيضا مما يمكن مقاومته ابتداء بتذكير النفس بحال الدنيا وبرؤية المصابين والمبتلين من حولنا وبتذكر ما مر بنا وكيف أنه انقضى ومر، بل وتلته أيام من الراحة والسرور. خامساً، الوسواس أخوف المخاوف. أحاديث النفس وأصوات الأفكار مما ركب في الإنسان تركيباً ولا مجال للتخلص منه، وإنما التربية والمجاهدة لتلافي ما يضر واجتلاب ما ينفع تماماً كالبدن. فالوسواس أو الخواطر قابلة بالمجاهدة لأن تكون عوناً للإنسان فتوسوس له بالخير. في سابقة أخرى أشار البلخي إلى أن الوساوس منها ما قد يكون لازماً للإنسان من ولادته، مسلطاً الضوء هنا على التأثير الوراثي والجينات في تكوين الإنسان، ومنها ما يكون بسبب بدني من تأثير لبعض الأعضاء على النفس. أياً كان، فأما الوساوس المبكرة في حياة الإنسان فبالاعتياد عليها واعتبارها عارضة كصداع أو نحوه يمكن للإنسان أن يتغاضى عنها فلا تؤثر تأثيراً قوياً في حياته، أما التي لم يكن معتاداً وجودها فهذه هي الأصعب، وهي التي تحتاج إلى معاونة داخلية وخارجية. يميل من أصيب بالوسواس أو بتردد الخواطر السيئة عليه إلى سوء الظن بنفسه وبالأقدار أيضاً، كما أنه يميل إلى الضجر والملل من تكرار الملذات مثلاً أو الأماكن ونحو ذلك. وبالعودة إلى ما يمكن أن يستعمل من حيل في دفع الوسواس، فمن الحيل الخارجية مثلاً أن يتجنب الإنسان الوحدة، لأن في الوحدة تكثر الخواطر وتثور على النفس، وأما بالخلطة فإنها تقل وينشغل الإنسان بالآخر قليلاً بعيداً عنها. وبذكر الانشغال، فإن الفراغ مما يزيدها أيضاً، فلا بد للإنسان أن يشغل وقته بما يزاحم تلك الخواطر ويصرفها عنه من عمل أو علم أو نحو ذلك. وأما الأسباب الداخلية، أو كما أسميناها سابقاً الأجسام الفكرية المضادة، فمنها ما يزود به الإنسان نفسه في حال صحته كوقاية لما يعتريه عند مرضه، ومن ذلك أن يذكر نفسه أن هذه الوساوس لا أساس لها، فهي إما من خلل عضوي وإما من لمة شيطانية، ولن تؤثر فيه بما يتوقعه من سوء، ومن ذلك أيضا أن يتأمل حال من حوله وسلامتهم أو عدم اكتراثهم لما يعتريهم من وساوس مثل اكتراثه هو لها فيحذو حذوهم. وأما حين تعرض له الخواطر، فإن مما يمكنه مقاومته بها أن يعلم أن الله خلق الإنسان خلقة لا ينفك منها عن أن يصيبه شيء في بدنه أو نفسه. ومع ذلك فالله سبحانه خلق الكون والناس خلقة تغلب فيهم أسباب الصحة على أسباب المرض، وتكثر فيهم الصحة لقوام حياتهم ومعاشهم، وأن النفس بذلك تميل إلى اجتلاب أسباب صحتها والبعد عما يضرها. ولذلك جعل الله لكل داء دواء، إما أن يسكنه أو يقضي عليه، وهذه الحيل الفكرية من ذلك الدواء النافع بإذن الله. وختاما، الوقاية خير من العلاج، تاج على رؤوس الأصحاء والبشرية كلها. الوقاية الجسدية والوقاية النفسية، وحالك اليوم في جسدك ونفسك ينبئ عن حالك في المستقبل القريب عندما يشتعل رأسك شيبا. فإن كنت رياضيا معتنيا بما تدخله إلى جسدك ومتى، ومقدسا لوقت نومك واستيقاظك، وكنت معتنيا أيضا بنفسك مراقبا ومربيا لها، فأبشر بحياة هنية سوية. وأما إن كنت على خلاف ذلك، فسنضطر إلى طباعة آلاف وآلاف من مثل هذه الكتب.